محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يونس. عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، أي من بعد هذه القرون المكذبة التي جاءت من بعد نوح عليه السلام. بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الملأ هم أشراف القوم وعلية القوم ووجهاء القوم وأصحاب المناصب والأموال في القوم، إلى فرعون وملئه بآياتنا الدالة على وحدانيتنا. وأعظم هذه الآيات هي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، والتي تخرج بيضاء من غير سوء إذا أدخلت في الجيب. هاتان أعظم الآيات التي أيد بها موسى صلى الله عليه وسلم، وإلا فالآيات تسع. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، في تسع آيات أعظمها العصا واليد. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. الكبر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحد الحق وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. الحق هو التوحيد، وكل ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم الحق. قالوا إن هذا لسحر مبين، وهذا على الدوام رد أهل الكفر على المرسلين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فدوما أهل الكفر يتهمون الأنبياء وأهل الصلاح بالسحر وبالجنون، قاعدة ذلك الآية: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، أي كأنهم تواصوا فيما بينهم: كلما جاءكم رسول قلوا عنه ساحر أو مجنون. قالوا إن هذا لسحر مبين، أي موضح لكونهما سحرة. المبين الموضح المظهر، وقيل الواضح الظاهر، ومنه قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق، وهو اتجاه طلوع الشمس. المبين الموضح المظهر للأشياء، فالأفق آفاق، اتجاه طلوع الشمس في الصباح مظهر موضح. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قال بعض العلماء: هنا مقدر محذوف في المعنى. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم سحر، أفسحر هذا؟ وهذا من أولى ما قيل في تفسير الآية ودخول الهمزة على كلمة أسحر هذا، أنه هناك مقدر. قال موسى للحق: لما أتقولون للحق لما جاءكم سحر، أسحر هذا؟ كما في الآية الأخرى: أسحر هذا أو أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالرجل المفلح هو الذي فاز بمطلوبه وسلمه الله ونجاه من مرهوبه. أعظم مطلوب هو رضوان الله عز وجل والفوز بالجنة، وأعظم مرهوب هو سخط الله على العبد وإدخاله النار عياذا بالله. قال ولا يفلح الساحرون، وكما في الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، ودئافة التقليد تردي والعياذ بالله، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني أنت وأخوك تريدان أن تكون ملوكا وتسحبان كما يقول العم البساط من تحت أرجلنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، أي بمصدقين. القصة مختصرة هنا. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. كان هذا بناء على توجيه أو على إرشاد أهل الظلم من ملئه له، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فكان هذا بناء على وصايا الملأ له. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، أي ذي خبرة بالسحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قلنا القصة هنا مختصرة، لأنهم لما جاء السحرة موسى ذكرهم أولا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وهم خيروا موسى، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فالقصة اختصرت هنا، والقصص القرآني قد يختصر في مكان ويطول في مكان آخر على حسب احتياجات المقامات إليه. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. أيضا الاختصار هنا واضح، أنهم أول ما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وهنالك أيضا فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن كل هذا اختصر في هذا المقام. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قاعدة اطمئن إليها، أي مفسد الله سيبطل عمله، فلا يغرنك عمل أهل الشر والإفساد، فإن عملهم في تباب، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي وينصر الله الحق بكلماته، وهي الكلمات الكونية القدرية، فقد قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. اختصار شديد للقصة في هذا المقام. فما آمن لموسى، ما صدق موسى على ما جاء به ولا اتبعه، إلا ذرية من قومه. قال بعض العلماء معنى ذرية هنا قليل، إلا قليل من قومه، وقال آخرون إن المراد إلا شبابا من قومه، شبابا من قومه. قال فريق من المفسرين والشباب هم أقرب الناس إلى الحق، بخلاف الذين درجوا على الكفر زمانا طويلا، فالذين درجوا على الكفر أو على البدعة زمانا طويلا تغييرهم صعب، أما الشباب فقريبون وعندهم سهولة ولين، إن أفكارهم لم تطمس هذا الطمس. فإن الشخص إذا كان كفره زمنا مديدا كلما كفر طبع على قلبه، أما الشباب هم أنضج شيئا ما، وكل هذا بإذن الله. أما الحديث الذي فيه إن الله أرسلني فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي بعض شباب قومه، على خوف، يعني أيضا آمنوا وهم متخوفون، فإن فرعون لم يكن يحبس ويسجن كما يفعل الناس، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، على خوف من فرعون وملئهم، يعني هم خائفون من فرعون ومن ملئهم. من ملئهم، هل ملؤهم هنا بنو إسرائيل؟ يعني قال بعض العلماء ملؤهم هنا الأغنياء فيهم، فالأغنياء في بني إسرائيل كانوا سلكوا سبيلا أيضا بعيدا كقارون مثلا. فكان قارون يفسد في الأرض، يفسد في الأرض ويوشي بهم، يوشي بالشباب إلى الجبابرة كما هو الحال في كثير من الأزمان. فقوله تعالى وملئهم اختلف العلماء في تأويلها، هل قوله على خوف من فرعون وملئهم أي أشراف قومهم من الإسرائيليين هذا الذي يقتضيه ظاهر السياق، وهذا يعطي مدلولا أن الأغنياء الذين يخافون على الثروات قد يوشوا ويضحوا بأقربائهم المؤمنين من الشباب حفاظا على تركاتهم وحفاظا على أموالهم. وهذه وجهة قوية في التفسير، وهي مطابقة في كثير من الأحيان للواقع. أنت جئت تلتحي ولك أب عنده رأس مال كبير، أو فكثيرا ما يحول الآباء وبين التزام واستقامة الأبناء. الأب الثري خائف على الثروة فيصدك عن سلوك الخير. الأب الذي هو ذو منصب مثلا، أبوك له شرطة، وتأتي أنت تستقيم هتخرب بيتي، يقول لك هتخرب بيتي، تأتي البيت تنتقب سأفصل من العمل، فيكون رأس حرب ويبادر بالتبليغ فيهم قبل غيره حتى يبقى مكرما في مكانه. وهذا ليس في بلدة دون سائر بلاد، هذا بصفة عامة أصحاب الثراء والمناصب الذين يخشون على ثرائهم وثرواتهم ومناصبهم من أول من يبلغون في أبنائهم ويوشون بهم إلى السلطات حفاظا على كراسيهم بزعمهم. هذا على التأويل الأول، إذا أولنا قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أي ساداتهم وكبراء قومهم، ومثلنا بقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز. إلا أن من العلماء من قال على خوف من فرعون وملئهم أي من آل فرعون وملئهم، فهذه واردة ولها قوة في التفسير أيضا، فإن الملأ من آل فرعون كانوا أهل شر وأهل فساد. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فخافوا أن يعذبوا فيصرفوا عن الدين، خافوا أن يعذبوا فيصرفوا عن الاستقامة. فهذا قولهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أن يعذبهم فيصرفهم بهذا العذاب عن دينهم. فسنن مضطربة أيها الإخوة، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، أي قد يجتهد لهذا وهو يسعى لهذا لصرف الناس عن دينهم بتعذيبهم والتنكيل بهم. شكوا إلى موسى، قال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، اعتمدوا عليه إن كنتم مسلمين، دل ذلك على ما سلف وأن الدين عند الله الإسلام، إنما الشرائع هي التي تنوعت. قال تعالى أو إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقفة عند هذه الآية إذ هي ذات أهمية، ما معنى قولهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ احتملت هذه الآية الكريمة معنيين، احتملت معنيين. المعنى الأول لا تسلطهم يا ربنا علينا، فيفتنوننا عن ديننا. لا تسلطهم يا ربنا علينا فيعذبوننا فنصرف عن ديننا. هذا المعنى الأول. وأيضا لا تنصرهم علينا فيظنون أنهم على الحق فيثبتون على كفرهم. إن انتصروا علينا ظنوا أنهم على الحق فتمادوا في الكفر. وأيضا إذا سلطوا علينا سينكلون بنا فيصرفوننا عن ديننا. فالمعنى الأول لا تجعلنا فتنة للقوم الظالم، للقوم الظالمين لا تجعلهم يفتنوننا يا ربنا. المعنى الثاني لا تجعلهم يفتنوهم بسببنا فيستمروا على كفرهم. المعنيان كلاهما جميل وطيب ويحتاج إلى وقفة. فإذا سلكنا سبيل التأويل للمعنى الثاني لا تنصرهم علينا فيصرفون عن دينهم فيصرفون عن الحق بسبب صريم علينا أخذنا منه أن الشخص يسأل ربه ألا يكون سببا في فتنة الشخص، لأن الفتنة أشد من القتل. أنت إذا تسببت في صرف شخص عن دينه أعظم من أن تكون قتلته. فهذا قوله والفتنة أشد من القتل. يعني تخيل شخصين أحدهما قتل شخصا والآخر صرف شخصا عن دينه فحوله إلى الكفر، ففتنة الناس وصرفهم عن دينهم أشد من قتلهم. فالشخص لا يسعى أبدا لصرف الناس عن دينهم بل سيتحمل الإثم. فلهذا جاءت التحذيرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة الناس. حتى لو كنت مسلما لا تفتن الناس. ثم ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا أو أشد غضبا من موعظته لمعاذ بن جبل وهو عزيز عليه، ويقسم الرسول إنه يحبه. يعني يقسم رسول الله أنه يحب معاذا، ومعاذ من علماء الصحابة ومن أجلهم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ومع ذلك ما رؤي النبي في موعظة قط أشد غضبا من موعظته لمعاذ بن جبل لما أطال الصلاة. فقال له فتان فتان فتان، أفاتن أنت أفاتن أنت، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة. فكانت هذه أشد موعظة، وهي في باب ماذا؟ في باب، في الظاهر أنها باب طاعة. لم يتعمد معاذ أن يؤذي الناس ولا أن يضربهم ولا إنما أطال بهم يرجو ثواب الله. لكن هذا الرجاء من وجهة نظرك، لكنه شاق على الآخرين. فما رؤي النبي في موعظة قط أشد من هذا. فقد يتسرب هذا إلى آباء يتعاملون مع أبنائهم بهذه الطريقة، يشددون عليهم فينفر الولد من هذا الطريق أو تنفر البنت من هذا الطريق بسبب شدة والدها عليها أو شدة أمها عليها. أبوه أخذ بالعزيمة ويريد من الولد أن نأخذ بالعزيمة، وفي شريعتنا لك أن تأخذ بالرخصة، بل الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالأخذ بالرخصة مطلب. لهذا لما جاء شخص إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال كيف وقد أمن الناس؟ فلماذا نقصر وقد أمن الناس؟ قال عمر صدقة تصدق الله. عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فأقبلوا صدقته. فلا يجوز لك أن تكون أبدا سببا في فتنة الناس، سواء بعبادة تطيلها عليهم، سواء بتصرف سيء تتصرف معهم، سواء بأكل أموالهم بالباطل. وربنا قال ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وقال أيضا فلا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. من صور هذا مثلا أن ينظر الناس إليك على أنك إمام المسجد، وأنت رجل عليك علامات الصلاح وتعظ الناس وتقول لهم الربا حرام. طيب وبعد الربا حرام سيبحثون عن شيء بديل حلال، تقول أنا أشغل لكم أموالكم، فتأخذ الأموال وتشغلها لهم وهم يثقون فيك. رجل يلبس الثوب الأبيض والطاقية البيضاء ولحيته وفيرة والطيب يغمره، وبعد ذلك يأخذ أموال الناس في أول الأمر، يعمل لهم المصيدة المعروفة، يعطيهم في أول شهر مربحا كبيرا، وبعد ذلك يقل الربح، وبعد ذلك تلاشى المال تماما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالسؤال هل يقبل الناس على شخص أو على الدين بعد أن وثقوا في شخص أنه من ذوي الشارات الحسنة والهيئات الجميلة والملبس الشرعي فأخذ أموالهم وخدعهم، هل سيقبلوا على الدين أم سيتركوا الاقتراب منه؟ إن الله قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، أي أيمان العهود، غشا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كاد أن يقترب من الدين ستزل قدمه وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولما كان الحامل على هذا في كثير من الأحيان الدنيا قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإياك أن تكون سببا في انتكاس شخص أو في بعده عن الدين أو في ردته أو في كراهيته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاسب على هذا الصد عن سبيل الله. إن رسولنا وكما سمعتم وعظ معاذا الموعظة البليغة والشد بشدة شديدة أفاتن أنت يا معاذ. إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع أنهم يستحقون القتل، ولكن لما سئل عن سبب ذلك أو طلب منه أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول أو غيره أجاب بإجابة للحفاظ على هذا الدين القيم ولعدم فتنة الناس، قال لا يتحدث الناس أن أو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وشيع في الناس أن محمدا سيقتل من قالوا لا إله إلا الله، فلا يطمئن أحد للدخول في هذا الدين. أيضا في هذا الصدد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم لا أقول أراد، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة لولا أن قوم في حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولا بينيتها على قواعد إبراهيم، فإن قومك قصرت بهم النفقة الحلال على بنائها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم حتى لا تنكر قلوب الناس فيفتنوا بسبب ذلك. والرسول أبدا أيضا ما أحب أن يتسرب إلى قلوب أصحابه شيء، فلما كان مع صفية بنت حيي ويوصلها من المعتكف إلى دارها، كانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، رأى رجلين من الأنصار فأسرعا فقال: على رسليكما، إنها صفية. قال: يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال، أي شقت عليهما مقولته. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا، فعلى الشخص أن يحرص على عدم فتنة أصحابه بقول أو بعمل أو بغدر أو بخيانة أو بسوء خلق أو بمنظر. إذا كنت مثلا شاب الحمد لله مستقيم وتصلي، ولكن ثيابك قذرة دنسة والريح خارج منها ريح ليس بطيب، ستكون سببا في نفور الناس عن أمثالك، ستكون سببا في نفور الناس عن أمثالك. وقد يظن شخص ما أن هذا سنة ويقول بذاذة من الإيمان. تقف بجواره في المسجد آكلا ثوما أو بصلا، لابسا ثيابا كريهة قذرة دنسة، عرقه خارج منه، يجلس على مكان فيقوم على المكان وتأتي تسجد على المكان تجد الريحة تؤذيك، فأنت منظر مسيء للإسلام ومنفر عن سنة رسول الله. فجدير بأمثال هؤلاء أن يجنبوا جانبا حتى لا يسيئوا إلى الإسلام ولا إلى أهل الإسلام. وسنتنا في هذا التجنيب أن آكل البصل كان يخرج من مسجد رسول الله ويذهب به إلى البقيع هناك في البقيع حتى لا يؤذي الناس. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولا يوقف الشخص نفسه أيضا وهو سمته سمت سنة وسمت ديانة موقف المتسول الذي يقف أمام الأسرياء يتسولهم أو يقبل أيديهم. لا تتسول، لا تهين دينك، لا تهين دينك. فأيها الإخوة، لا يجوز لكم أن تتسببوا في إبعاد الناس عن هذا الدين القيم الذي هو أحسن الأديان. لا تلقي الشبهات، لا تفضح في الناس، لا تتسبب في أذاهم. فإذا كان هذا يقال لعامة أهل الإسلام، فهو يقال للمسؤولين أيضا الذين يعذبون الناس لاستقامتهم، فيتركون الذي يخالف سنة الرسول، يتركون الذي يحلق لحيته ويلبس البنطلون الساقط، يلبس البنطلون الساقط من الخلف ويحلق لحيته ويلبس السلاسل في الرقاب والأساور في الأيدي، ويأخذون المستقيم الذي يرتدي زي رسول الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتسببون في فتنة الناس عن دينهم، أعني هؤلاء الشرط الذين يلاحقون أهل الصلاح ويلاحقون المصلين ويتركون أهل الفسق، يتسببون في تحول الناس من الاستقامة إلى الفجور. الذين يتركون المتبرجات العرايا ويتجهون للمحجبات اللواتي يغطين الوجوه ويستترن، ويتسبب في فتنة الفتاة المستقيمة بترويع أبيها أو ترويع أخيها أو ترويعها، يتسببون لهؤلاء في الابتعاد عن الدين. سيحاسبهم الله. ولا يظن أن الأمر سينتهي معهم لكونهم قالوا نحن عبد مأمور. أبدا، ستسأل عن عملك. نحن عبيد لله سبحانه، مأمورون بأوامر الله، لسنا بعبيد لبشر ولا مأمورين بأمر بشر تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. فليحذر هؤلاء الذين ينكلون بالمستقيمين وينكلون بالمتبعين لسنة رسول الله وينكلون بأهل الصلاح ويتركون أهل الفسق والفجور. ورب العزة يقول وهو أصدق القائلين، يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويلحق بهذه الفئات التي تصد الناس عن سبيل الله من يصرفون الناس بوسائل، إن شئت أن تقول وسائل ناعمة، عن دينهم، كالذين يقيمون الحفلات والمسرحيات ويأتون بالغواني والراقصات والفاحشات يرقصن ويغنين، فيتسببوا في انصراف الشباب من المساجد إلى هذه المواقع السيئة والمواطن السيئة، كالذي كان يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العزة يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. كيف يشتري لهو الحديث؟ يشتري المغنيات، يشتري القينات، يشتري الإماء اللواتي يغنين ويرقصن ويتعرين أو يكدن أن يتعرين، ويعمل لهم الحفلات الصاخبة لصرف الناس من المساجد إلى أماكن هؤلاء الغنيات. فربنا كان هذا يحدث في زمن الرسول في الصدر الأول، الرسول الكريم في مسجده، حوله خيار الصحابة، حوله النخبة من الشباب الورعون الأتقياء، فيأتي شخص يحاول فتنتهم، يصعب عليه أن يقول لهم قوموا، ولكن يذهب يأتي بحفلات فيها راقصات ونسوة فاتنات يغنين ويرقصن ويتعرين، فيسحب شبابا من طريق الغي إلى طريق، من طريق الاستقامة إلى طريق الغواية والعياذ بالله. فهؤلاء أشد من الذين يقتلون الناس، لأن الفتنة أشد من القتل، فتنة الناس بصرفهم عن دينهم أشد من قتلهم. فليحذر الشخص على نفسه، إن ولاة الأمور قال الله لهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه شريحة أيضا، ويدخل في الذين يفتنون الناس كذلك المضللون من الإعلاميين، المضللون من الكتاب والصحفيين، الذين يزينون الباطل للناس ويطعنون في الحق وأهل الحق، الذين يزينون الرذيلة على أنها فضيلة ويقلبون الفضيلة على أنها رذيلة والعياذ بالله. كما كان فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فوصفوا موسى الكليم عليه السلام وهو كليم الله المصطفى على الناس برسالاته وبكلامه، وصفوه بأنه مفسد في الأرض. وفرعون في المقابل يقول عن نفسه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهؤلاء المضللون الذين يلبسون ثياب الباطل ويهمون الناس أنها ثياب الحق، ويلبسون ثياب الرذيلة على أنها ثياب الفضيلة، هؤلاء الملبسون داخلون أيضا في من يصرفون الناس عن دينهم. فيا أهل الإسلام احذروا أن تكونوا سببا لفتنة شخص، لأن الله سائلكم عما استرعاكم، ربنا سائلكم عما استرعاكم. لا تخوفوا الأشخاص من الاستقامة، إنما كما قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، عليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فاللهم لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إذا كان أهل الباطل دعاة إلى باطلهم، فكونوا أنتم على الخير دعاة إلى الخير ودعاة إلى الفضيلة ودعاة إلى الفضيلة. إذا خوفوا الناس من الخير فأنتم خوفوا الناس من الشر ومن العاقبة السيئة في الآخرة لأهل الشر والأهل الفساد. اجتهدوا في نصرة دينكم، أهل الباطل يجتهدون في نصرة باطلهم، فاجتهدوا في نصرة دينكم ولا تلقوا أبدا الراية راية لا إله إلا الله حتى يدنسها قوم من أهل الفسق وأهل الفجور، بل كلام الله أفضل كلام، وكلام الله وهدي الله أكمل هدي، والفضيلة ليست كالرذيلة، والمؤمن ليس كالفاسق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وصدق الله إذ قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. صدق الله إذ قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ويكفينا هدي رسولنا أيضا في الباب احفظ الله يحفظك، بل وقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلسنا في حاجة إلى دفاع مدافع، فالله يدافع. فاثبتوا على طريق الحق وطريق الخير وكونوا دعاة إلى الله، لا تجبنوا، فمن يجبن فإنما يجبن على نفسه، لكن تحلوا بالحكمة والموعظة الحسنة في تبليغ دين الله إلى خلق الله، ولا تشوشوا على الناس بجزئيات فتصرفونهم بها عن أصول الدين، فإن هذا من السوء الذي يفعله بعض الدعاة إلى الله، يشغل الناس بجزئيات خفيفة ويترك أصول الدين تنتهك، ويترك أركان الدين تهدم، ويشغل الناس بأمور فيها أكثر من قول للعلماء. فهذه أيضا فتنة للناس، فتنة للناس أن تصرفهم عن أصل دينهم وتركز على مسائل خلافية فيها أكثر من وجه، وكل يستدل لها بقول. قد أحسن ابن عمر لما قال لمن أتوه من أهل العراق يسألونه ما حكم دم البعوض، قال من أين أنتم؟ قالوا من العراق. قال سبحان الله، قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألون عن دم البعوض؟ فلا تذهب جهدك في جزئيات خلافية قد يكون فيها أكثر من قول للعلماء، وكل قول مدعم بدليل، ولكن غاية الأمر أن هناك راجح ومرجوح، وتترك أصول الدين تهدم، وتترك رايات الشرك ترفع، وتترك آلات الفسق والفجور تتعالى، وتخبو أنت وتنكمش، وتظن أنك إنما تنصر أمورا عظيمة، وأنتم لا يخفى عليكم أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فأهل الإسلام اعلموا أن الإيمان شعب، وأن أعلاها لا إله إلا الله، فحافظوا على رفع هذه الراية لا إله إلا الله والله أكبر، فكلام الله فوق كل كلام، وسنة رسول الله فوق كل السنن. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.